بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شف تقول أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى هكذا كنا في درس شيخنا رحمه الله. أن تقرأ من تقرأ تستعيد، لكن لا تقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن يتوهم أن الله يستعيذ، فتقول مقدمة ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الأعلى، والأعلى هو الله، فالأعلى اسم الله عز وجل. طيب، قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم مضت، قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر بالتسبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن تابع له. ومعنى سبح أي نزه، أي نزه اسم ربك الأعلى، يعني الذي هو أعلى. واختلف العلماء ما المراد بسبح اسم ربك، هل المراد أن نسبح أسماء الله، لأن يعني قوله اسم ربك مفرد مضاف يعني سبح أسماء الله، أو سبح الله؟ وكلا المعنيين صحيح، وكلاهما له وجه، لكن الأقرب أن المراد سبح الله، لكننا لا نتوصل إلى تسبيح الله إلا بأسمائه. كيف نسبح الله عز وجل؟ نقول سبحان الله، سبحان ربي، سبحان العظيم، ولا لا؟ والعظيم وربي والله هو ربنا عز وجل. إذن فالمراد أن نسبح الله سبحانه وتعالى. ومن قال سبح أسماء الله أي فله وجه، فمن تسبيح أسماء الله عز وجل ألا نسمي بها غيره، فلا يصح أن نسمي غير الله باسم الله المختص، فلا يسمى أحد بالرحمن ولا يسمى بالجبار ولا برب العالمين. أيضا من تسبيح أسماء الله ألا نسمي الله بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله الأعلى هذا اسم الله وهو وصف الله، فالله عز وجل اسمه الأعلى وصفه الأعلى. ولله عز وجل أنواع العلو الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فعلو القدر والقهر باتفاق الناس حتى النصارى واليهود، لكن علو الذات إنما يقول به أهل السنة والجماعة. أنتم معي ولا لا؟ كم أنواع العلو لله؟ ثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات نرجع له، علو القدر أي أن الله عالي، عالي على كل الخلق، على كل المخلوقات، فالله عز وجل هو المسيطر العظيم الكبير. وعلو القهر أي لا أحد يقف أمام الله أبدا، فالله هو الغالب سبحانه وتعالى. وهذا بالاتفاق كل طوائف المسلمين يقولون بذلك، بل حتى النصارى واليهود يقولون الله قدره عالي وهو قاهر سبحانه وتعالى. لكن علو الذات، ايش معنى علو الذات؟ أي أن الله نفسه فوق الخلق. فهذه نحن في الأرض، ثم فراغ عظيم، ثم السماء الدنيا وكتفها مسافة 500 سنة، ثم فراغ، ثم سماء، وهكذا وهكذا، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كبين السماء والأرض، ثم العرش فوق الماء، ثم الله فوق العرش، الله فوق عرشه. طيب وش بعد ذلك؟ نقول لا شيء. ويعبر العلماء بأن ما فوق الله عماء. وش معنى عماء؟ يعني لا شيء. طيب ما نقول هواء فراغ، نقول لا، لا ليس فوق الله شيء. واضح ولا لا؟ فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أنه الباطن الذي ليس دونه شيء. ما معنى ليس دونه شيء؟ يعني ما يخفى عليه شيء، ما يمكن أن يخفى على الله شيء. وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فأسماء الله الأربعة هذه، الأول والآخر والظاهر والباطن، أحاطت بالزمان والمكان. طيب إذن فالأعلى نقول له علو الذات، إن الله فوق السماوات العلى، وعلو القدر وعلو القهر. طيب قال سبحانه الذي خلق فسوى، هذا الآن جملة يراد بها تعظيم الله، وصف الله عز وجل بأنه خلق، ولم يقل خلق كذا وكذا، نقول خلق كل شيء، كل مخلوق، فالله خالقه، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. والذي قدر فهدى، قدر تقدير من جعل الأشياء مقدرة على هيئة معينة وعلى صفات معينة وعلى أشكال معينة وبأزمان معينة. فهدى أي هدى كل مخلوق لما خلقه له. وتأمل في الخلق، سبحان الله العظيم، الجنين الآن حينما يولد في أول حياته في بطن أمه رأسه فوق، فعندما يتحين وقت الولادة ينقلب وفي بطن أمه يتحرك حتى يرجفها، إذا بدأ يكبر يرجفها عشان يتحرك، دمه يتحرك وجسمه وعظامه ويقوى، ثم يخرج. إذا خرج تأخذ أمه تغسله، ثم تضع فمه عند الثدي يمص الثدي. من الذي علمه؟ ليش ما يأخذ بيده ويعصر؟ لا، انظر إلى الحيوانات الآن، سبحان الله، حيوانات مثل الشظائن والمعز والغزلان عجائب، أول ما تلد خلال لحظات تقف وتمشي، بل النوع اللي في البراري يجري يعني ساعة ساعتين ويجري، سبحان الله العظيم. ثم إذا وقف يذهب إلى عند رجلي أمه عند الثدي يبدأ يمص. من علم هذا؟ من علمه؟ سبحان الله العظيم. الطيور عمياء، أول ما تولد عمياء، إذا فقست من البير سبحان الله يتفقس، وسمع الحركة فتح فمه كذا، يفتح فمه ثم أمه تضع فيه الأكل. من علم هذا الطائر الصغير؟ سبحان الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الطيور تهاجر مسافات أحيانا تصل مئات الكيلومترات، بل ربما الآلاف، ثم تذهب وترجع إلى أماكنها. بعض الطيور، ممالك الطيور يصير فيها 10,000 20,000، ثم كل واحدة كل أنثى ترجع إلى عشها، تبيض ثم تفقس طيور صغارها وتذهب إلى البحار وتأتي بالأكل ولا تضيع، ما تضيع. من علمها؟ وين الجي بي اس هذا حق الجوجل ماب مدري ايش، تجي حتى تدل ولدها، ولو ضاع بين الآلاف تدور لين تلقاه، شكلها واحد وصوتها واحد لكن تدله. من علمها؟ رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. قال سبحانه والذي أخرج المرعى، هذا أيضا آية مستقلة. سبحان الله، الآن النباتات البرية تجعل بذورا، ثم هذه البذور تكون خفيفة ويكون فيها مثل الشعر من أجل الرياح تشيله، ما تجي يتجمع تحت أمه أبدا، لو كان كذا ما تفرق. انظروا بعد المطر العروق اللي تسمى حبال الرمل تجدها كلها مكسوة من علوها إلى أسفلها، من فرق هذا فيها؟ من فرقها؟ الله عز وجل. طيب اللي تحت ممكن البذور تزيد، لكن تجدها على السفح وفوق، وحتى أحيانا بعض سفوح الرمال تجد كأنها جبال، وتجدها مكسوة كلها، وتجد النباتات متفرقة، ثم زهور وسيقان وعجائب، عجائب هذه الله سبحانه وتعالى جعلها. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى ثم جعله أخضر جميلا وتأكل من الحيوانات والطيور ويستفيد الناس، ثم بعد ذلك يصير غثاء أحوى، أي يصير أسود هشيما يابسا. وهكذا الدنيا، وهكذا الإنسان يكون كالزهرة وكالنبتة القوية ثم يعود ويعود ويهلك، دورة الحياة هكذا. قال سبحانه سنقرئك فلا تنسى. الله ذكر آيات وذكر شيئا من قدرته، ثم خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه مطمئنا له، سنقرئك أي سنجعلك تحفظ القرآن فلا تنسى. ولا تنسى هذا خبر وليس أمرا، أي أبشر إنك لن تنسى ما أردنا. فالقرآن كله محفوظ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرم منه آية ولا سورة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني مما نسخ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، الله عز وجل يعلم الجهر ما ظهر للناس، وما يخفى ما بطن، وما يخفى سواء كان الخفاء النسبي أو الكلي. فالنسبي الذي يخفى على بعض الناس دون بعض، فما في بيتي ما تعرفه أنت، وما في فلان ما يعرفه فلان، هذه أشياء ما في قلبه ما حد يعرفه له، وهذا هذا هذا خفاء نسبي. والخفاء المطلق هو المستقبل، فلا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنه يعلم الجهر وما يخفى، فالذي يعلم الجهر وما يخفى يجعلك لا تنسى ما أراد من القرآن. ثم بعدها قال سورك اليسرى، ونسمع كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة سبح وهي مكية. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل، وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها، أي أتقن وأحسن خلقها. وقوله والذي قدر، أي تقديرا تتبعه جميع المقدرات. وقوله فهدى، أي إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته. وقوله وتذكر وتذكر فيها نعمه الدنيوية، ولهذا قال: والذي أخرج المرعى، أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير، فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب، ألوى نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى. ألوى نباته، ألوى يعني صار بعد أن كان طيانا صار هشيما. ألوى نباته وصوح عشبه، عشبه فجعله غثاء أحوى، أي أسود، أي جعله هشيما رميما. ويذكر فيها نعمه الدينية، ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها وهو القرآن، فقال: سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا. وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله، أي مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده، أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد. قال الله تعالى: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نعم، قوله سبحانه: ونيسرك لليسرى، هذا خبر فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. وكلما كان المسلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتبع، ناله من هذه البشرى بقدر اتباعه. فقول سبحانه: ونيسرك اليسرى، قدرا وشرعا، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يسير، فالله عز وجل ما جعل علينا في دين حرج. وكذلك يسر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم القدر، فبعد أن كان مستضعف في مكة مطاردا، نصره الله عز وجل ويسره اليسرى، وقيض له من أصحابه من كان يفديه بنفسه وبماله بكل ما يجد. ونيسرك اليسرى، قال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر، هذه ذكر المؤمنين الغافلين، ذكر بالشرع، ذكر بالجنة بالنار، ذكر بالأوامر بالنواهي. لكنه قال عز وجل: إن نفعت الذكرى، وإن هذه شرطية، والتقدير إن نفعت الذكرى فذكر، والمفهوم وإن لم تنفع لا تذكر. وليس المعنى أن نقف عن التذكير بالكلية، وإنما المعنى أن نتخير من الأوقات والطرق والأماكن ما يكون فيه التذكير نافعا. والتذكير بالشرع ينبغي أن يعطى بحكمة، فليس من الحكمة أن تأتي إلى إنسان في عمله، في مثلا في مصنع ومنجرة، وهو يضرب بالشاكوش وينشر بالمنشار، وتقول: تعال ودي أعطيك، أذكرك بالله عز وجل. غير مناسب يا أخي، أنا في شغل الآن، خل مني. لكن بعد أن ينتهي في المسجد، بعد أن يخلص شغله، في وقت تذكره بالله عز وجل. وهكذا إنسان في حال غضب وفي حال خصومة، هنا لا تعظه، بل حاول تهدئه عن هذا الموضوع بس. وهكذا إذا عمل إنسان منكر أمام الناس، فالغالب جدا أنه لا يصح الإنكار، لا يصح. تجد مثلا في صيوان وصحن طعام يأكل الناس، يأكل واحد أكل بيساره، وهو كبير، كبير قوم، كبير منزلة، فتقول: تأكل باليسار. كل باليمين يشرب باليمين هذا غير مناسب. لكن لو كنت أنت الكبير وهو الصغير فهنا يناسب. بينك وبين الكبير هذا بعد أن الناس ينفضون تذكره بأسلوب حسن هذا نافع. إذن فالذكرى ينبغي الإنسان أن يضعها في موضعها، فربما الذكرى تزيد الشر، هنا انتظر. ولذلك قال علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون يكذب الله ورسوله؟ وينبغي للدعاة الله عز وجل وهم أنتم وأمثالكم من الأخيار إن شاء الله تعالى أن يتصيدوا المدعوين. الإنسان يكون عنده حس تصيده، أن تبغى الشرع، تبغاه يطيع الله عز وجل. ليس المراد أن تتكلم بس، لا، وإنما كن مصلحا بأسلوب حسن بالطريقة الحسنة وبيحسن الطرق ومرة بعد مرة، ولا تكل ولا تمل، فذكر إن نفعت الذكرى. قال سبحانه: سيذكر من يخشى. السين هنا للتنفيس السريع بعكس سوف فإن فيها مهلة. سيذكر أي مباشرة، من يخشى. ولذلك كلما ازداد الإنسان خشية كان أسرع استجابة للتذكير. فتجد الإنسان المتقي لو أخطأ ذكرته على طول يقف. إنسان معرض عنده معاصي ومجون وربما يسخر بك يزلزلك ما علي منك، بينما الآخر يستجيب. لماذا؟ يخشى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا التجنب التام للذكرى، ما يقبل أبدا. الأشقى يعني الذي بلغ في الشقاء نهايته من الكفر والنفاق والشرك. الذي يصلى النار الكبرى يعني إذا مات على هذا. والنار الكبرى هي نار الآخرة، وكبرى لأنها ما في أكبر منها، حتى إنها تقاد يوم القيامة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني هذه النار اللي عندنا ما تطاق، كيف 70 مرة؟ قال: فإنها فضلت عليها 69 مرة كلها مثل حرها. عافانا الله إياكم. قال سبحانه: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. في النار لا موت ولا حياة، لا هو يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة، ولذلك يبقون في العذاب. وإذا نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيره ليذوقوا العذاب. الله المستعان. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: وقوله: ونيسرك لليسرى، وهذه أيضا بشارة أخرى أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسرى. وقوله: فذكر، أي بشرع الله وآياته. وقوله: إن نفعت الذكرى، أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل منهيا عنها. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله فقد ذكرهم بقوله سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله. فإن خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الانفكاك عما يكرهه الله والسعي في الخيرات. توجب للعبد الانكفاف، يعني الامتناع، الانكفاف عما يكرهه الله والسعي في الخيرات. وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي يعذب عذابا أليما في غير راحة ولا استراحة، حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأيضا قال الله عز وجل في آخر سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سبحان الله. وقالوا سورة غافر، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. لا إله إلا الله، ما قال يخرجنا إلى الجنة، لا، ولا العذاب يمنعهم منه، لا، قال يخفف عنا يوم من العذاب، نعوذ بالله من اليأس، صلى الله السلام، الله المستعان. نعم. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قوله سبحانه قد هذه حرف لا محل لها من الإعراب، يعني ما تعرب اسما ولا تعمل، لكنها من حيث المعنى تفيد التحقيق، يعني قطعا أفلح من تذكر، وأفلح أي فاز بالفلاح، والفلاح هي أجمع كلمة نطقت بها العرب، لأن معناها الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقول سبحانه قد أفلح من تزكى، هذا بيان للمفلحين من هم؟ هم من تزكى، والتزكية معناها التطهير والتكميل. وتزكى من ثلاث أشياء، من الشرك ومن البدع ومن الأخلاق السيئة، وعكسه التوحيد والسنة والأخلاق الفاضلة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي كان دائما ذكر الله على قلبه وعلى لسانه فيصلي، فهو يفعل المأمورات ويترك المحظورات. وذكر الله عز وجل قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بهما وبالجوارح. فبالقلب الإنسان يذكر الله عز وجل ويخاف، وتجده يطيع ربه، وتجده ينزجر عن المعاصي، وباللسان يسبح ويهلل، يقرأ القرآن، يذكر الله، يستغفر الله، وبالجوارح وهو العمل الصالح، فإن العمل الصالح من ذكر الله. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكر. وقول سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي واقع الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنيا، لكن من آثرها إيثارا تاما وأعرض عن الآخرة فهذا إلى النار، ومن آثرها إيثارا جزئيا مع بقاء الآخرة في قلبه والعمل الآخرة فهذا بحسبه. ومع هذا فإننا نحب الخير حبا جما، نحب الدراهم ولا لا، حب الدراهم زينس، حب الشهوات، لكن المؤمن إنما يأخذ بقدرها ويأخذ من طريقها، وتكون هذه ولا تكون همه الأول، بل تكون الدنيا في يده، فإذا تعارض مع الآخرة رماها، ولا تكون في قلبه فتتملكه، بل تكون الآخرة في قلبه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير من الدنيا والآخرة أبقى من الدنيا، وقارن بينها تقول لا وجه المقارنة. أما الخيرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، دنيا بأسرها من أول إلى آخرها، موضع السوط يمكن متر في متر في الجنة خير من الدنيا ما فيها. وأما البقاء فكم تبقى الدنيا من مليون سنة، ولو قلنا مليار سنة كم تبقى فيها أنت؟ أعلم أطول من عرفنا من الناس نوح عليه السلام، كم عمره؟ ألف سنة لبث في قومه إلى 50 عاما، وقد يكون قبل ذلك 40 سنة وعاش بعدهم بعد هلاكهم الله أعلم، خلها 1500 سنة وبعدين موت موت. طيب وين ملايين السنين في الدنيا؟ ما نبقاها نحن. ثم هذه الدنيا اللي نبقى فيها النوم كم هو؟ ممكن ثلث الحياة نوم، فيه منها كدر، ما يمكن أبد يمر يوم وأنت مستانس، لابد في كدر، هكذا المؤمن. لكن وكذلك الكافر ترى، والكافر أشد، لكن المؤمن يكفر الله سيئاته يرفع درجاته ويعلق بالآخرة. ترى من أسباب أن الإنسان ينغص في الدنيا مع إيمانه وطاعة ربه هذا، ما هو؟ تكفير سيئات، رفع الدرجات، ها، تعليق بالآخرة. ولذلك تجد المؤمن ربنا بيعوضنا، يعوض الله خير، سبحان الله، متعلق بالآخرة، الدنيا هذه ثانية، هذا شيء عظيم، والآخرة خير وأبقى. قال بعض السلف لو أن الدنيا ذهب يبقى، عفوا، ذهب يفنى، والآخرة، لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان تفضيل الخزف الذي يبقى خيرا من تفضيل الذهب الذي يفنى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ مثال واضح ولا لا؟ يقول لو الدنيا ذهب، ذهب غالي، والخزف هو نوع من الطين، لكن الذهب بيروح والخزف يبقى، وش أحسن؟ قال يبقى. أعطيكم مثال بالسيارات، سيارات واضحة عندكم. طيب لو أن الآن رجل غني تاجر، إنسان معروف بالثقة، وقف الحين قدام المسجد وطلعنا له كلبونا، وإذا سيارتين، سيارة وش آخر موديل؟ 2022، وش السيارة الزينة؟ لكزس، صح؟ لكزس. قال خلاص هذه سيارة، وهنا ديبسن موديل 90، الكبوت من عفط، والبيبان مضبوطة بحبل، وحوضها محلي من الماء. قال يلا يا ربع، اللي بياخذ اللكزز ذا الليل بس، ذا الليل ويرجعها بكرة، واللي بياخذ الدبسن بكتبه باسمه الحين ويروح لها خلاص، ما عاد أسأل عنه. العاقل وش بياخذ؟ ها؟ الدبسن تاخذها، خلا زينها، أبيعها، يعني بتبقى لي، صح؟ ما ديك عطط عليها، روح الشباب ويشوفون لي بكرة أخذ مفتاح، وين سيارتك؟ والله راحت. ها؟ العاقل بياخذ دي. فكيف لو قال اللي بياخذ الدبسن ذا الليل بس، واللي بياخذ اللكزز بأكتبها باسمه، ايش رايكم؟ قال لحظة خلنا نفكر، اللكزز ديدسن دي. وش تفكر انت مجنون انت؟ لا، ها، ما فيها تفكير هذه، لا لا، خلنا اصلي ركعتين استخارة، مش احسن؟ خلنا امالي من العيال، قبل حال خلص امش، ما فيها خيار، صح؟ ها، ترى نحن كلنا أخذنا الدبسن اللي يتوخذ منا الدنيا، الدنيا دنيا ترى كدر وغبار، ومرة برد مرة حر، ومرة مرض ومرة هدة، ها، والآخرة باقية. لكن لأن الدنيا عندنا ناخذينها، والآخرة موعودة، حنا إن شاء الله مؤمنين، لكن ما هم ذاك الإيمان. والله المستعان، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، الكتب الأولى، صحف إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، إن هذا اتفقت عليه الشرائع. ما هو؟ قال بعض العلماء اللي في السورة كلها، وقال بعضهم قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وأبقى. هذا كله صحيح، لأن كل الشرائع وكل الكتب السماوية اتفقت على الدعوة للخير والتحذير من الشر. والله تعالى أعلم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: وقوله قد أفلح من تزكى